العز ضرب يا سرقوم خلاص قبل العز ضرب يا سرقوم خلاص والفستان هديت في الساحة قدت الشان والفستان هديت في الساحة قدت الشان والخيل عرك سن والدنيا بوب نحاس والخيل عرك سن والدنيا بوب نحاس والبنوز زاري لنتجيب الصاج البنوز زاري لنتجيب الصاج السودان خلاص يسر رقم دواز السودان خلاص يسر رقم دواز يسر قيد ثاني وسيد المدراس سد سواعد ثاني وسيد المدراس قبل نعم ضرب والخيل تزاب الخيل قبل نعم ضرب والخيل تزاب الخيل من آخر الجنوب لأكبر وسودي من آخر الجنوب لي عبر وتؤذي يا شجر الهشاب ونمشي بحر النيل النيل ويا لوز البطن قوم تاني فتح شيل يا لوز البطن قوم تاني فتح السودان خلاص دائرة سمح وعدين السودان خلاص دائرة سمح وعدين كسر قيده تاني وقام جميل بالحين قبل العز ضرب حي عليك يا كفاه ولا زال ندى حي عليك يا صباح قبل العز ضرب حي عليك يا كفاه ولا زال ندى حي عليك يا صباح والشارع مر التالي بيسوي الشتاء والشارع مر التالي بيسوي الشتاء قبل العز ضرب والله زمان يسلا شايل النور ومالي بلا غانسة شايل النور ومالي بلا غانسة شايل النور ومالي بلا غانسة والظالم وقع يا بني داوي جراح الظالم وقع يا بني داوي جراح الظالم وقع يا سر داوي جراح اللي الناس تلوم بعد الشقا وترتاح